他们中有成人的，有带义的，他们没有辩解。 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 以便安拉因诚实者的诚实而善报他们，并且随意地惩罚违信者或赦宥他们，安拉却是至赦的，却是至慈的。安拉使不信教者未能获胜，愤愤而归；安拉使信士不战而胜；安拉是至刚的，是万能的。 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا 他曾使帮助他们的那些信奉天经者从自己的堡垒上下来，并且把恐怖投在他们心里，你们杀戮一部分，俘虏一部分，他使你们继承他们的土地、房屋、财产和你们尚未踏过的土地。安拉对于万事是全能的。 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا 先知啊，你对你的众妻说，如果你们欲得今世的生活与其装饰，那么你们来吧，我将以礼仪馈赠你们，我任你们依礼而离去。如果你们欲得安拉及其使者的喜悦与后世的安宅，那么安拉却已为你们中的行善者预备了重大的报酬。先知的妻子们啊，你们中谁做了明显的丑事者，将受加倍的刑罚，这事对于安拉是容易的。 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء

严厉地弃绝他们。 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. 信士们啊，你们不要仿效冤污穆萨的人们。安拉已为他洗雪冤污，据安拉看来，他是有面子的。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. 信士们啊，你们应当敬畏安拉，应当说正话，他就改善你们的行为，就赦宥你们的罪过。服从安拉及其使者的人，却已获得伟大的成功。 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنينويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. 我却已将众人信托天地和山岳，但他们不肯承担它，他们畏惧它，而人却承担了，人却是不义的，却是无知的。以致安拉惩罚违信的男女和以物配主的男女，而赦宥信教的男女，安拉是至赦的，是至慈的。